بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يغلبوا 400 ألف، إزاي؟ 400 ألف دول

ليه؟ يعني لسه كنا شويه شايفينهم 10 ولا 20، هم زادوا ازاي؟ هم جم منين؟ هو جالهم ملك؟ هو كان في جنين؟ هو ايه اللي حصل؟ دي كانت هزيمه. عرفنا ان الواقع ده في غزوه حنين اوائل، برضه كان عدد المسلمين حوالي 12,000 وعدد المشركين حوالي 40,000. وبعدين المشركين عملوا كمين للمسلمين، كمين للمسلمين 12,000 مسلمين عاديين كده كويسه، فلقوا سيف مطر نازل عليهم سهام سهام سهام، فال 12,000 هربوا. معناه ده مين؟ ان ال 12,000 لحد ما نفسك كان ثابت يقول انا النبي ولا كذب، انا ارتحبت بالقلب ورموا الي ايها الناس. وامر العباس قال يا عباس نادي نادي يا اصحاب البقره يا اصحاب الانهار يا اصحاب الشجره يا اكل المهاجرين يا الانصار كل اللي اسمه يا البيت يا البيت ويا الكعبه. قال 12,000 وكان بس لا فضل ايه 12,000 وكان المدينة هيقولون ازاي؟ برضه هو صعب جدا. واحد من اللي كان مع المشركين اسلم بعد ذلك، يقول ان احنا اول المسلمين رجعوا سمعنا صوت من تصوت الحصى في القسط زي حصى تتراقب في الدشرس، الصوت ده قوي جدا طشن جدا، الصوت ده اللي سمعوه المشركين فقط، المسلمين ما سمعوهوش. صوت يوجع القلب. عارف انت لما تكون معدي كان في العربيه اللي انا كنت برضه احكي مش شايفه السليمه جنب منك قلبك بيوجع، مش كده ولا ايه؟ قلبك موجوع. تخيل بقى صوت كانت ربنا نقهر بيه. ها؟ الرب فخبت صوت لما يتحملوه هم عارفوا ما فيش قلب هيتقبل بس ازاي؟ هيخبر الأربعين ألف، الأربعين ألف هيخش في الكسحوه، ده هيشيلوه في الأرض، ده من الموازين الجنسية البشرية، ولكن هناك سنن أخرى إلهية، فتعالى لما رجع إلى الملوك، في 40,000، صدر 40,000، خلى العدد يزيد، إن في سنن، هؤلاء يعلمون الله، أعداء الله، فالله هو الذي يمكن المسلمين من سلاح طلع بعد هذا الحسابات طبعا عرفتها من فهمها ازاي؟ فهم قصه مثاليه ترجع للقران شوف الامور بتمشي ازاي في المعارك والحروب العدد فرق، انما المساله ايه؟ ايمان وكفر، طالما في ايمان وكفر ولو اعتبركم الذين كفروا لولوا الادبار. شوف لو اول لو في قتال وبقى الوقت هيولوا الادبار. دي سنه. فايه عشان موضوع عدد ممكن واحد يقول لك انت عملت سنه. اما ان ربنا قادر على الابصار بغير الابصار هيشوف ايه الركوب وقادر على القلوب، الرقم كانت عامله ازاي؟ الشاب الاسود ثابت عن عقل، هيشوف الاعصاب ازاي؟ هيشوف المسلمين ازاي؟ في سنن. لا دي الوقفه الاولى مع موضوع العدل. الوقفه الثانيه بالنسبه لمعركه اليرموك تتعلق بخلد الوجود رضي الله عنه. الوقفه الثانيه والوقفه الثالثه احنا خد منا ان احنا نقول يعني موقف منهم، كلمنا عن الجولات بتاعت معركه الروم، ميمنه الروم سكبت على ميسره من المسلمين ورسعوه ميسره رجعت ربنا مسكهم رجعوا وثبتوا وهجموا، وميسره الروم هجمت على ميمنه المسلمين ربنا سكت المسلمين وهجموا، بعد كده تخيل والحرب اللي كانت طاحنة. اتكلمنا عن الاحداث ان ليله الرب موقف من المواقف العجيبه جدا في وسط الطحن، اضطر حتة من المواقف المسلمين شافوا سيدنا خالد عمل تصرف عجيب وغريب، وهو صاحب قائد الجيش فهرب عليه جدا ومنتشرين مع عموم الناس جدا. سيدنا خالد كان راكب على فرس وهو كان دول وزاد هذا الاشخاص بايخ متوكيد وان ظروف مبعده او ضعف العدد لو فرس بتاعك فني بس تزودوا حتى 100,000 مليون. فهو الله سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه قال العالم بابن اوامر من زمنه والميسره والفجر والمؤخره. فالمسلمين شافوا منه موقف عجيب جدا، نزل من على فرس سيدنا خالد وموقف الاخر موقف. فواحد من القرارات قريب جدا منه قال يا خالد ماذا تصنع؟ كيف يجي هذا الموقف؟ سلمنا على الفرس وموقع على الارض موقف عالي جدا، الخيول كانت تقوم جنب منه وانا تقوم جنب منه الراعي السجاي والجري والواقف واللي معاه سيف واللي معاه مربع. شفنا خالص نزع الفرس موقع بس هيقتل فوق بيسالوا ماذا فعل؟ ماذا فعل الفرس؟ قال استخدم من سواد الضعيف يحكي وفيها شعر من شعر الخليج صلى الله عليه وسلم. فإن وقع فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حينزل مع الفرس بيد الخلق وحيوطي في موقف صعب جدا. المهم ان شعر النبي ما بيداش لا يدرك على الله في نفس المكان لا يمكن لا يمكن. هذا هو المحبه والاجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان شعرة النبي تتعرض في التراب وفي الضبطة. هي تكون شعرة في الضحية بتاعت سيدنا خالد. والضحية واحد لسبب اخر حرص بجد جدا وشديدة يمين وشمال كذا واحد يعني اتصفى ولا حركها بروح ولا حاجة. المهم ان المستوى واحد سيدنا خالد في الفرس. ممكن تركيب يكون موقف صعب جدا لا يتحمل. سيدنا خالد ينزل مع الفرس ولسه النتيجه ما حسمتش بتاعت المعركه وينزل يعرض نفسه للخطر ويعرض الجيش للخطر. هو القائد اللي عمل الجيش دي ضعيفه في التفكير زي ما قال سيدنا خالد انه دي شعره من الشعر الطاهر شعر من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول لا يمكن الاسلام كده حد يدوس عليها في تحت النبي معنى عظيم معنى عظيم جدا دي في تحت النبي زاد الاصغر في التراب ولا حد يدوس عليها اسلام اللي جابها فلا بس دخل اللي جابها وجاب الرسول وقتها الشعر على راسها تاني الله اجلال الرسول شعر واحد على راسه ليس شعر عادي مش عادي سياق حاجه مش عارف حاجه بسيطه جدا اجلال الرسول احترام الرسول تقدير الرسول محبه الرسول صلى الله عليه واله وسلم مهما عظيم عاجز انه يتفكر فيه ويتامل فيه ويستشعر ويجلسه نقطة. ولو انت لو نقطة سابقة فكرت ازاي؟ عرفت؟ طبعا بمناسبة ان دي شعر شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم في حتة الوداع في يوم النحر يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العصبة سبع خياطة ونحر الهزل ودعا بحدث سيدنا مصطفى انصار رضي الله عنه وارضاه لما جه الحاله النبي اشار له الى ان الحين يونس يبتدي يبلغ ان يعيش في الراحه فسيدنا مصطفى حلف بعد كده قال له الجانب الايمن. اما الجانب الايمن فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا مصطفى ان يقسمه بين المسلمين فكان يعطي شعر وكان لا زال الرجال يرد أمر الحداد يا رب البشر قد تدم مع بعض خد بالك الحداد وسبب فنشوف بقى ده مش موضوع ده فقد أطاع أميري فقد أطاع الله، وضعف من أطاع أميري فقد أطاع الله. ومن الله عليه فأطاع الله. سورة المعاني هم كلمة الشمس تربية للصحابة الكرام، عملوا بها ربنا حفظ لهم وحدتهم والانتصار عليهم. سيدنا الوحيد بن الجراح لم يجامل، ما هوش من الشيخ سيدنا عمر شيخوخوت، وسيدنا عمر شيخوخوت كان ممكن ما يتناقش كمان، يقول سيدنا خالد شيخ ناس نفس الامر ولا سيدنا لا، سيدنا عمر يقول ايه كده تماما حاصل. طب سيدنا عمر مش شايف لكن الله هيعصر، طب يدعو ربنا يسيع ربنا يرفض ربنا ويتعامل مع صلاح. سيدنا عمر قال مش الإمام، سيدنا عمر مش شايف. أيوه بس ربنا شايفك، الله يرضى يرضى عليك. الأمير قال مش الإمام حاضر، سمعنا الطاعة، خد نص الحالة إن شاء الله. ويكفي تعمل إن العلم يعني عنده إتقان في السمع والطاعة. سيدنا عمر بن الجراح مش مجاملات، مش مجاملات، انت حبيبي ده دين شرع، ده دين شرط احكام الله. لحد ما صحابه قرر ان يحب خالد جدا، ولا يحب زمرك ولا سيدنا خالد ولا صاحب ثلاثه بثلاثه جدا وبطاقه وسهوله ونمشي لحد ما خلاص بقى. سيدنا مصعب بن الجراح في هذه الأسرة هو الأمير العام للجيوش الإسلامية. الصحابة فرضوا سروا لحد ما وصلوا دمشق وما بيديروا منهم وبعدين حبسوا وبقيت سلول من سلول الخوف بتتسحب لحد ما وصلوا الأنطاكية اللي بتلغي راسه كل ما يجيبوا أو مجموعة من السلول الغالبة الفلوس اللي كل ما نجي نجيله على الرقبة يقعد حدثوني عن هؤلاء الذين تقاتلونهم أليسوا بشرا مثلكم؟ فاش يقول الحرب هو ايه؟ شياطين ولا جن ولا ملائكة؟ أليسوا بشرا مثلكم؟ رؤى بشر سيدت فيها الرب يسأله بس الصحابة ما يسدوش، يديهم صيام، صيام الدين وتعامل مع الله عز وجل. الجنس كثير كانت خاطئه كثير بس تتعلم قصيده الجمع والقعر انا مش هقول فيها كثير بس كان في بعض الجامعات بتغادر قضيه الجمع والقعر بطريقه خاطئه فخلت في الجامعه عندنا ما تتكلمش في الموضوع ده اللي كانت بتصفى غلط بس هي اذا بدات فالموضوع بقى عمليه حساسيه بس ما تتكلمش في الجمع والقعر إن القضاء الأرض فكان في عدة أسباب معقدة ومتشابهة وهذا لا يعني أقول لما تيجي فرصة نتكلم عن قضية الإسلام والقضاء حتى بدون تدريسها ممكن نعمل تمرين اللغة يا جماعة اللي بيسمع ويطيع بكرة غير ما تشوفها بكرة يشوف كلام الدولانيات مثلا سيدنا محمد لا ممكن ونشوف مين هينزل ممكن نعمل لها شهر ولا لا لا يسمع الطاعه هو ولا غيره بس السمع والطاعه هي الناس الامراء اما العلماء ولقيت رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه يفكر ان اسمه طاعه هو وغيره غيره ما كانش يحسن بما انزل الله لا يحسن بما انزل الله ولا مجتمع الدين اللي يفعل في الدين حتى شرار الثقافة كانت تطبع كتب فيها نورية من الدين وهجوم على الدين وأسباب الله بعض الكتب اللي نزلتها وصارت الثقافة كان فيها سبب لله عز وجل زي رواية وليد بن أعشاب البحر وغيرها وظيفة القرية الأمرين حاجتين سيادة الدنيا كالدين والحفاظ على بيت الدين الحفاظ على الدين من الهجوم ما يخليش الدين مستباح يخلي الدين هو اللي ظاهر محترم يديله هو اللي بارد هو المسيطر دي وظيفة القرية الأمر يحافظ على الدين يزيد الصبر فيه والصيام يزيد والزكاة يزيد والوظيفة ولي الأمر الحفاظ على بيضة الدين إن الدين ما يجدش ونبدأ الدين يسوس الدنيا بالدين أمور الدنيا يمشيها يدرها بالدين ولي الأمر لا كان يسوس الدنيا بالدين ولا كان يحافظ على الدين دخل الدين يعني مرجع لكل كل ذات يشرب من الدين ويستخدم من الدين ويطعم من الدين ويشيل الدين ويستدع من الدين سبها حتى اللي عايز يخش في الدين ما كان يرجعه تاني ارجع روح يا زلمه جيت انا جاي لك انا عايز اخش في الاسلام روح استلمه ايه ده؟ سلم مسلم المقصود فكان ولي الله ليس له كان ليس له ولي الله كانش ولي الامر وبالتالي ملوش عليه سهم ولا طاعه فعلشان ما تحبناش على قضيه الجامع صار ما كانش ليه استحقاق لما يجي رقيب ان شاء الله يحافظ على قيد الدين وعلى حاجه الدين ويسوس الدنيا الجديد لازم كلنا نقطع على شخصيه مش ناس يقول لك يا فلان بيش لما يشرب مش طاعه على الامر في تكتيكات السمع والطاعة تكتيكات طاعة عليه وعليه علينا سيد أبو بكر حسن عبد الله عبد الله يا أبو بكر وقبل أن يكون هذا في سيد الداعي البصر كده بحاجة والسلام الثاني يجيش بينا حسنين نجح سيد أبو بكر سيد أبو بكر رضي الله عنه سيد أبو بكر لما عرض اكتسب بالناس كارن في ليلة أسد ألحى عليه مصر تكيب تكيب تكيب حتى شعر أنه مرض وفاته أزبط يعني أقول شيء أقول في مرضي أسد وبعد الصحابة مستر عوص وقال لهم إزاي عندكم تتكلم في المسجد كانوا بكتب البيعة إزاي عندكم صرف فتنكم إيه رجعتكم إيه من عند البيعة فقالوا من تحبون في الحياة ولست أحيهم أفهد شوف كم مين من راسني وانا عايز عشان تستلفون فانا شاور حضر شاور اذا قلت انا لا ست يقولوا انا لا انا لا انا لا انا لا انا لا فاجتمع زفروا يا خليفة رسول الله ربنا هو رب العالمين والدين والعبادة أمر الآن أن أبقى في عبادة الله وأمر الدين المصلحة الدين من لما يتولى يحضر مصلحة الدين وحتى أنظر في مصالح العباد ومن فضل لما أختار يحضر على مصالح العباد اللي هو عايز ايه؟ ثلاث شروط واحد أبقى الآن وأحضر Thank you. ذلك ما كنت منه تحيز. إن سبب النظر لعبدك ما يؤمن تراه عسكتا لأنهما شكت يدك الشح كما قالت بها عائشة رضي الله عنها قال يا ابن لك قيادة وإذا كل سنة قضى الله وجاء سكت النظر بالحق ذلك ما كنت منه تحيز. هذا وقت صديق وذلك تحت الناس ست الضراعه ست الضراعه عن سيدنا عمر والامور بعيده جدا. كان سيدنا عمر يقف فيقول انا ابدا من بعد la